الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في دروس النحو، سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن المبادئ العشرة لهذا الفن، كما تحدثنا عن تعريف النحو لغة واصطلاحا، وتحدثنا أيضا عن إعراب البسملة وأوجوهها الجائز منها والممنوع، ثم تحدثنا عن اللغة لغة وعن اللغة اصطلاحا وعن الاصطلاح لغة واصطلاحا، ثم قلنا بأن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. وعرفنا الكلام لغة كما ذكرنا أقسامه الخمسة، ثم قمنا بإعراب متن المصنف رحمه الله، وهو قوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ووقفنا على القسم الثاني من أقسام الكلام، تحدثنا عن الكلام لغة، والآن نترك الكلام عن الكلام لغة لأنه لا دخل له في هذا المتن، وإنما المقصود الكلام اصطلاحا، الكلام اصطلاحا. وقلنا بأن الكلام اصطلاحا ما أفاد فائدة تامة، كما قلنا بأن الكلام اصطلاحا هو ما جمع قيودا أربعة. فالمصنف رحمه الله ذكر لتحقيق ماهية الكلام أربعة قيود، فإذا اختل قيد واحد فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، وإنما يسمى كلاما في اصطلاح أهل اللغة. نبدأ بالقيد الأول. القيد الأول اللفظ. اللفظ له معنيان: معنى لغة ومعنى اصطلاحا. فمثلا نقول: اللفظ من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهذا كما يقول العلماء، علماء البلاغة، وكما في متن الاستعارة: والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذي اطلق. قلنا إما أن يكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وإما أن يكون من باب إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل، أو العكس. المهم القسمة ثلاثية: إطلاق المصدر، إما أن تقصد اسم الفاعل أو اسم المفعول، أو إطلاق اسم المفعول، إطلاق اسم المفعول والمراد المصدر أو اسم الفاعل، أو إطلاق اسم الفاعل والمراد اسم المفعول أو المصدر. فهكذا اكتب مثلا في الصفحة: المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول. قد تطلق المصدر والمقصود ماذا؟ المقصود اسم الفاعل أو اسم المفعول، أو تطلق اسم الفاعل والمقصود المصدر أو اسم المفعول، أو تطلق اسم المفعول والمقصود أو المراد المصدر أو اسم الفاعل، وهكذا. فاللفظ لغة معناه الرمي والطرح، ولذلك نقول: لفظت الرحى الدقيقة إذا رمته، يعني إذا رمته إلى خارج. ولفظ فلان النواة إذا رماها، ولفظ العظم إذا رماه. والمراد به هنا من باب إطلاق إيش؟ إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أي الملفوظ به، أي الملفوظ به، وهو الصوت الذي يخرج من الفم الصوت الذي يخرج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. حروف الهجائية هي التي تبتدئ من ألف وتختم بالياء، سواء كان تحقيقا كزيد مثلا أو تقديرا كالضمير المستتر في نحو زيد ضرب. فزيد لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهي الظاي والياء والدال. لكنه إذا لم يشتمل على بعض الحروف الهجائية كصوت الطبل مثلا فهذا هل يسمى كلاما في اصطلاح النحويين ويسمى لفظا أم لا؟ الجواب هذا لا يسمى لفظا، فإذا خرج باللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا. مثل ماذا؟ مثل الإشارة، ومثل الكتابة، ومثل العقد، مثل النصب، هذه كما سبق لنا في الدرس الماضي. هل تسمى هذه كلاما عند النحاة؟ الجواب لا، لا تسمى كلاما في اصطلاح النحويين، وإنما هو كلام في اللغة. وعرفه، يعني عرف هذا القيد اللفظ السيوطي بأنه صوت معتمد على مقطع الفم، إذن فيخرج به ما ليس بلفظ، يعني من الدوال الأربع. الدوال الأربع هي الإشارة والخط ونحوهما. وهنا عبر المؤلف أو المصنف باللفظ دون القول، قال الكلام هو اللفظ، ولم يقل الكلام هو القول. لماذا؟ لأن قوله الكلام هو اللفظ دون القول لإطلاقه على الرأي والاعتقاد، لإطلاقه على الرأي والاعتقاد. إن شئت أن تزيد مثلا دل على معنى أم لا، دل على معنى أم لا، إذن فهو لفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. واتفق المشارقة والمغاربة على أن الحروف الهجائية تبتدئ بالألف وتختم بالياء، كما اتفقوا على ترتيبها من ألف إلى الظاي. هذا هو القيد الأول. فقولك عمر هذا لفظ لأنه مشتمل على بعض الحروف الهجائية، وقولك زيد هذا لفظ لأنه مشتمل على بعض الحروف الهجائية. نقول بعض الحروف الهجائية، أن زيد لم يشتمل على كل الحروف الهجائية، وهكذا تقول في الأسماء، يعني اسم الإنس أو اسم الجنس أو اسم الصور أو اسم الحجر أو الشجر، هكذا. إذن فاللفظ يعني ما كان مشتملا على بعض الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو القيد الأول اللفظ. فاللفظ مصدر، ولكن المراد به الملفوظ به، الملفوظ به. القيد الثاني التركيب، ولهذا قال المصنف الكلام هو اللفظ المركب. المركب، المركب أيضا له معنيان، له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. ومن ثم عرفنا اللغة لغة واللغة اصطلاحا واصطلاح لغة واصطلاح اصطلاحا، لأن هذا التعريف سيبقى معنا ويجر ذيله على المتن كله. ولهذا الآن وقفنا على هذا التعريف، فنقول ما معنى التركيب لغة، يعني المركب؟ معناه لغة مأخوذ من التركيب، يعني إما أن نقول وضع شيء على شيء، وضع شيء على شيء، سواء كان على وجه الثبوت أم لا. أنا كما يقولون كل بناء تركيب، كل بناء تركيب، ولا عكس، يعني وليس كل تركيب بناء، وسواء كان بينهما مناسبة أم لم تكن، بخلاف التأليف فإنه وضع شيء على شيء بينهما مناسبة، فلهذا يقولون بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني تقول كل تأليف تركيب ولا عكسه، يعني ولا عكسه، وليس كل تركيب تأليفا، وليس كل تركيب تأليفا. والتعريف آخر المعروف والمشهور أنهم يقولون المركب لغة ضم كلمة إلى أخرى، ضم كلمة إلى أخرى. فنحن مثلا في بداية اللفظ قلنا عمر، فنضم إليها كلمة أخرى، يعني عمر مبتدأ، لكن المبتدأ يحتاج إلى خبر، فنقول عمر حاضر، حاضر. وإن شئت أن تزيد على الثانية فلا بأس، ولذلك عرفه بعضهم يعني التركيب ضم كلمة فأكثر إلى أخرى. عمر حاضر اليوم معنا في الدرس، في الدرس، إذن فضم كلمة إلى أخرى. إذن المفيدة طبعا، ولكن الأصل في اللغة ضم كلمة إلى أخرى، سواء كانت مفيدة يعني لغة أو لم تكن مفيدة. فمثلا تقول قلم، فضم إليها كلمة أخرى فتقول قلم محمد، قلم محمد، المبتدأ والمضاف إليه يعني يحتاج إلى خبر. إذا هذه مركبة من كلمتين لكنها ليست مفيدة، لأنها تحتاج للخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. أما التركيب اصطلاحا يعني مركب اصطلاحا، وهو الذي تركب من كلمتين فأكثر، وهو الذي تركب من كلمتين فأكثر، يعني يقول فصاعدا إما ملفوظا بهما أو مقدر إحداهما، إما ملفوظا بهما تقول قام عمر أو حضر عمر، هذا التركيب ملفوظ به، أو مقدر إحداهما تقول لي مثلا قم، قم، يعني في الكتابة هي كلمة واحدة، ولكن في الإعراب هي كلمتان، قم واستقم ونحوها. إذن هذه، أو تقول هل حضر محمد فتقول حاضر، حاضر، أو حضر، هي مركبة، وإن كانت مثلا في المبنى واحدة ولكن في الإعراب مركبة من كلمتين. قم فيه ضمير مستتر تقديره أنت، وهو من قبيل المتصل كما قلنا في الدورة الأولى، كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر، فإنه متصل قد اشتهر، وهكذا. والتركيب ينقسم إلى أقسام خمسة، إلى أقسام خمسة، وكثير من الشراح يقولون ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والصحيح أنه ينقسم إلى خمسة أقسام، حتى قال القائل تراكبنا خمسة، مزجي عدد، إضافي تقييدي ثم استناد، إضافي تقييدي ثم استناد. أعيده حتى من يحاول كتابة هذا البيت يكتبه صحيحا، تراكبنا خمسة، مزجي عدد، هذا الصدر، إضافي تقييدي ثم استناد، هذا عجز. خمسة المزجي، التركيب المزجي، والتركيب العددي، والتركيب الإضافي، والتركيب التقييدي، والتركيب الإسنادي، تركيب الإسنادي. المركب الإضافي، المركب الإضافي هو كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين، في كون كل من التنوين والمضاف إليه يدل على انفصال الكلمة وتمامها. فمثلا عندما تقول غلام زيد، الكلمة ثمت وانفصلت عن أخرى، زيد، كل من التنوين والمضاف إليه يدل على انفصال الكلمة. لكن إذا قلت مثلا غلام فالكلمة لم تنفصل بعد، تحتاج إلى المضاف إليه، تحتاج إلى مضاف إليه، والمضاف إليه هو الذي يتم الكلام، يعني المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد كما سبق أن قلنا. إذن كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين. يعني الأصل غلام، حذفنا التنوين هذه الضمة الصغيرة وقلنا زيد، فعندما تقول غلام بقي الإبهام، لا ندري غلام من، فتضيفه إلى الشخص، غلام لزيد، غلام لزيد. ولذلك سبقا قلنا وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولما خذا، هذا المركب الإضافي، مركب الإضافي يعني كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزلة التنوين إلى آخر التعريف. أما المركب المجي، المج في اللغة معروف الخلط، المزج مزاجه إذا خلطه أو خلطه، الخلط تقول مزجت الماء باللبن إذا خلطته به، إذا خلطته بفتح التاء، ولا تقول إذا خلطته به، يعني نعم إذا قلت أي خلطته، إذا فسرت بأي فعل تو فضم التاء، إذا قلت مثلا مزجت الماء باللبن أي خلطته، إذا كنيت بأي فعل تفسره فضمك التاء ضما معترفي. وإذا يوما بإذا، يعني إذا قلت مزجت الماء باللبن إذا خلطته ففتحك التاء إذا خلطته. طيب، فالمزج لغة، المزج لغة هو الخلط، واصطلاحا كل كلمتين نزلت الثانية منهما منزل التاء التأنيث. لماذا؟ في كون آخر الكلمة التي قبلها يجب فتحه، الحرف الآخر يجب فتحه، إذا لم يكن ياء كبعل بك مثلا، بعل بعل بك، بعل بك يجب فتحه، فإن كان ياء فإنها تسكن نحو معدي كاربة أو سيباوي هي، هذا يسكن ولا يفتح، ولا يفتح. والإسناد كل كلمتين أسندت إحداهما للأخرى أو إسناد شيء لآخر، ولا يشترط فيه أن يكون دائما مفيدا، قد يكون مثلا مركبا من كلمتين وحرف لكنه غير مفيد، مثل أن تقول إن قام محمد، إن جاء محمد، إن جاء محمد اليوم، هذا مركب من ثلاث كلمات وحرف لكنه غير مفيد، ماذا يحتاج إلى جواب؟ إن جاء محمد كان ماذا؟ والتقييدي هو تقييد ما أطلق، تقييد ما أطلق، يعني أقول مثلا الحيوان، فالحيوان يطلق على كل من فيه حياة، فكلمة حيوان تقع على كل ما فيه حياة، حمارا كان أو إنسانا أو غيرهما، ولكن عندما تقيده بالنطق يدخل آنذاك الإنسان فقط، تقول الحيوان الناطق، الحيوان الناطق، وتقول ربما تقول هناك بعض الحيوانات ناطقة وهي من العجموات، وربما إذا كان هذا من باب النادر، الأصل احنا نتكلم عن الأغلب، فالتقييد هو تقييد ماذا؟ ما أطلق كالحيوان الناطق. والمركب العددي، مركب العددي معروف هو كل عدد أضيف إليه عدد عشرة أو ما أشبهها من الأعداد الكبيرة، من الأعداد الكبيرة، فهذه أقسام خمسة: التركيب المجي، التركيب العددي، التركيب الإضافي، التركيب التقييدي، التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي. وقلنا بأن هناك من العلماء من يجعل صور تأليف الكلام أكثر من هذا، ولسيما عندما نصل إلى قول المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة، وإن شئتم أن نتحدث عنها الآن فعلنا الآن، طيب لا بأس، صور تأليف الكلام تسعة ندخلها هنا وندخلها أيضا، فإذا لم تحصلوا هذه الصور الآن نزول إلى رغبتكم أتحدث عنها الآن، إذا لم تحصلوها الآن سنعيد شرحها مرة ثانية عندما نصل إلى قول المصنف وأقسامه ثلاثة. فنقول يتألف الكلام من صور 9 أو صور تأليف الكلام 9. مثلا رقم 1 يتألف من اسمين، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. هذا غلط، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، هذا ليس حديثا، هذا مجرد كلام أو مجرد حكمة يعني يقولها الناس، وأصبحت هذه الحكمة حديثا للأسف الشديد. يتألف من اسمين أو يتألف من فعل واسمين أو من فعلين واسمين، من فعلين واسمين. الآن إذا قيدت هذه الصور الآن، أو عندما نصل إلى ماذا؟ إلى أقسام الكلام وأجزائه. أو من فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء، أو يتألف من جملتين، أو يتألف من اسم وجملة، أو يتألف من اسم وحرف، أو يتألف من حرف واسم. إذن هذه صور 9، من اسمين، من فعل واسمين، من فعل واسمين، من فعل وثلاثة أسماء، سهلة جدا، من فعل وأربعة أسماء، من جملتين، من اسم وجملة، من اسم وحرف، من حرف واسم. طيب، أما ائتلافه من اسمين فله 4 صور، أحدها أن يكون مبتدأ وخبرا، نحو تقول محمد حاضر، أو زيد عاذر كما مثل به ابن مالك. إذن زيد حاضر أو محمد حاضر أو زيد عاذر، يعني أن يكون مبتدأ وخبر، هذا ائتلاف من اسمين. اسمين قلنا له صور 4، الصورة الأولى أن يكون مبتدأ وخبر، الصورة الثانية أن يكون مبتدأ ولكنه بدون خبر، يعني بفاعل سد مسد الخبر، أن يكون مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. كما تقول أساري ذاني. لماذا قلنا ذلك؟ لأن عندما تقول أساري ذاني، لأنه في قوة قولك أيسير ذاني، ولذلك جاز ذلك، لأنه في قوة أيسير ذاني، وذلك كلام لا حاجة له إلى شيء. فكذلك هذا، ولا يكون خبرا لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، اسم الفاعل يعمل عمل فعله، ولذلك يقول ابن مالك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله إلى آخره بشروط، يعني أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، لأنه أشبه ماذا؟ أشبه فعله. في ماذا أشبهه؟ قلنا أشبهه في عدد الحركات والسكنات والحروف، وكذلك أشبهه في قبوله للام الابتداء أو قبولهما للام الابتداء. الشرط الثاني لا بد أن يعتمد على شيء قبله، لأن ابن مالك يقول في ذكر الشروط ووالي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جصفة أو مسندا، ووالي استفهاما أضربت أنت عمرا، أضربت فهذا استفهام أو حرف نداء يا رجلا طالعا جبلا، أو نفيا ما ضارب أنت زيدا يعني، أو جاصفة تقول مررت برجل ضارب عمرا، أو مسندا زيد ضارب عمرا، فلا بد من هذه الشروط. ولهذا يقول وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسندا، لكن إن كان صلة لآل يعمل مطلقا، سواء كان ماضيا أو كان حالا أو كان استقبالا، ولذلك قال ابن مالك وإن يكون صلة آل ففي الماضي وغيره إعماله قد ارتضي، يعني يعمل بغير الشروط المتقدمة. لهذا قال القائل أيضا وإن يكون صلة آل فقد آتى إعماله من غير قيد ثابتا، يعني يعمل بدون قيد من القيود السابقة، من القيود السابقة. إذن فقلنا إذا كان مبتدأ يعني إذا كان يعني تلف من اسمين فله 4 صور، الصورة الأولى أن يكون مبتدأ وخبرا، الصورة الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد ما سد الخبر، الصورة الثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سدما سد الخبر. يعني الصورة الثانية يعني فاعل سدما سد الخبر، أما الآن نائب فاعل، نائب فاعل سدما سد الخبر. تقول أمضروب الزيداني، أمضروب لأن مضروب اسم مفعول وهو مأخوذ من فعل مبني للمجهول الذي هو ضرب، بخلاف اسم الفاعل فهو مأخوذ من فعل مبني للمعلوم الذي هو ضرب، فما بعده يكون إذا كان مبني للمعلوم فما بعده يكون يعني اسم الفاعل يكون فاعلا، وما بعد اسم المفعول ما بعده يكون نائبا للفاعل، نائبا للفاعل. لماذا؟ لأننا ننظر للأصل ولا ننظر للفرع، فأصله ضريبة مبني للمجهول، كما أن أصل اسم الفاعل ضرب، ضرب لأن ضرب يعني ضارب مشتق من الفعل المبني للمعلوم ضرب، والمضروب مشتق من المبني للمجهول ضريبة. فإذا النظر لأصله لا لفرعه، لا لفرعه. الصورة الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله، اسم الفعل والفاعل دياله، مثلا هيهات العقيق، هيهات العقيق بضم القاف لأنه فاعل، فهيهات اسم فعل معناه ماذا؟ معناه بعد، واسم فعل يعمل، فإذا كان لازما يعمل الفاعل، فهنا ماذا فعل؟ عمل الفاعل، هيهات العقيق. فالعقيق إذا قيل لك مثلا ما إعراب هيهات العقيق؟ تقول هيهات اسم فعل بمعنى بعد، والعقيق فاعله، والعقيق فاعله. إذن هذه الصورة الأولى التي تتألف من اسمين، ففيها أربع صور: أن يكون مبتدأ وخبرا، أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر، أن يكون اسم فعل وفاعله. الآن ائتلافه من فعل واسم، ائتلافه من اسمين له أربع صور، ائتلافه من فعل واسم له صورتان: إحداهما أن يكون الاسم فاعلا، نحو قام زيد، قام فعل وزيد فاعل. والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل، نحو ضرب زيد، ضرب زيد. فعندما نقول يتألف من اسمين، يندرج تحت قولنا يتألف من اسمين أربع صور، وعندما نقول يتألف من فعل واسم يندرج تحته صورتان: صورة كون الفعل يعمل عام يعني الفاعل فقط من المعلوم، يعني عفوا من المعلوم الفاعل أو النائب، أو النائب قام زيد الفاعل، أو أن يكون الاسم نائبا، نائبا عن الفاعل ضرب زيد. الثالث ائتلافه عن الجملتين، وكذلك أيضا ائتلافه عن الجملتين له صورتان أيضا: إحداهما جملة الشرط والجزاء، تقول مثلا إن قام محمد قمت معه، إن قام محمد قمت معه، إن جاء محمد ذهبت إلى كذا وكذا. فهنا جملة الشرط والجزاء. والثانية جملة القسم وجوابه، نحو أحلف بالله لا زيد قائم، لا زيد قائم. إذن صورتان، ائتلاف عن الجملتين يشمل صورتين. وأما ائتلافه من فعل واسمين ففيه صورة واحدة: كان زيد قائما، كان زيد قائما. وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء، من فعل وثلاثة أسماء. طيب بعد الفراغ إن شاء الله أنت إذا سجلت شيئا وتركت مثلا بعض الصور نمليها عليك إن شاء الله. فالآن حاول ما أمكن تحصل العلم. فإحنا قلنا الآن وأما ائتلافه من فعل وثلاثة أسماء، نحو تقول علمت زيدا فاضلا، أين الأسماء الثلاثة؟ الضمير تو، والثاني زيدا، والثالث فاضلا. علمت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، فاضلا مفعول ثاني، أو ائتلافه من فعل وأربعة أسماء. أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول، وعمرا مفعول ثاني، وفاضلا مفعول ثالث. إن هذه الهمزة همزة الصيرورة، صيرت الذي يتعدى لمفعولين يتعدى إلى ثلاثة مفاعل، أو ائتلافه من اسم وجملة، نحو محمد قام أبوه، محمد قام أبوه، أو من حرف واسم، ألا ماء، ألا ماء، فإن هذا كلام، ولكن مؤلف من ماذا؟ من حرف واسم، وتم الكلام، وتم الكلام بذلك، حملا على ماذا؟ على معناه ألا ماء. ما معنى ألا ماء؟ يعني يتمنى ماء، كأنه يقول أتمنى ماء ألا. وسيأتي إن شاء الله إعراب حرف ألا، وأن له إعرابا أربعة وقيل أكثر، أربعة أوجه من الإعراب. ألا ماء يعني أتمنى ماء. التاسع من صور تأليف الكلام ماذا؟ ائتلافه من اسم وحرف، من اسم وحرف، وكأن السامع عندما يسمع من حرف واسم ومن اسم وحرف كأنه صورة واحدة، أو كأنها صورة واحدة، وهذا غير صحيح. ألا ماء هذا كلام مؤلف من حرف واسم، ومعناه التمني، أتمنى ماء، يعني نحمله على معناه. وأما الآن ائتلافه من اسم وحرف يعني يا زيد، يا زيد، لأن يعني الكلام لا يكون إلا جملة، وهذا أقل ما يتألف، أقل ما يتألف، ولا يوجد الكلام مركب من فعل وحرف، أو يعني نجد الكلام مثلا مركب من حرف واسم ومن اسم وحرف، ولا نجد الكلام مركب من فعل وحرف، أو الكلام مركب من حرفين، ولا أنه مركب من فعل وحده سواء كان مبني المعلوم أو مبني المجهول. أما وجود اسمين فهذا نعم سبق، مثل محمد حاضر، لأن الاسم يستغني عن الفعل ويستغني عن الحرف، لكن الفعل لا يستغني عن الاسم، لكن الفعل لا يستغني عن الاسم. إذن هذا هو باختصار فيما يتعلق بالقيد الثاني الذي هو المركب. القيد الثالث ماذا؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد، المفيد، المفيد له معنيان أيضا، معنى لغة ومعنى اصطلاحا. أما المفيد لغة فهو مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الفيد، الفيد هو استحداث المال والخير، هذا لغة. وأما اصطلاحا فهو ما أفاد فائدة جديدة يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع. فإذا قلت مثلا جاء، جاء ماذا؟ وهل هذا يحتاج السامع إلى أن يحسن السكوت عليه؟ الجواب لا. جاء من؟ جاء محمد. وتقول أيضا محمد، إذن هذا الكلام يحتاج إلى أن يسكت عليه السامع؟ لا. لكن عندما تقول محمد صادق، محمد صادق، أو جاء محمد، المثالان كل منهما أفاد فائدة جديدة يحسن السكوت عليها من المتكلم والسامع. وما هي هذه الفائدة؟ الإخبار بصدق محمد صلى الله عليه وسلم أو بمجيئه، لأن يعني السامع إذا سمع ذلك لا ينتظر شيئا آخر، لا ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تمام الكلام، ويحسن أيضا سكوت المتكلم. وقيل المفيد هو كل ما أفاد فائدة مطلقة، والصحيح ما أفاد فائدة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. أما ما أفاد مطلقا فهذا غير صحيح، فقد يقول لك قائل مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه فائدة نعم لكنها ليست جديدة، هذه معروفة، ولهذا يقول هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني لا يحتاج إلى التأمل. أو يقول مثلا الماء يروي، أو يقول الطعام يشبع، بصرف النظر هل يشبع بنفسه أو بذاته، يعني مسائل العقيدة والمعتزلة ماذا قالوا هذا لا يهم، يعني نشترط أن تكون الفائدة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها. وأيضا بصرف النظر هل السكوت يحسن من المتكلم أو من السامع أو بهما معا أو منهما معا، تقال القائل وقصدنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بلهما، وقيل سامع وقيل بلهما. إذن فالقيد الثالث الإفادة، أن تكون يشترط فيها أن تكون الإفادة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها. فإذا قلت مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا، يقول مثلا استمعوا لي لعلي أذكر لكم فائدة، أو قال أنا سأذكر لكم فائدة، قلنا له قل، قال السماء فوقنا، وهذه فائدة جديدة؟ لا. فلذلك نقول لا بد أن تكون الفائدة جديدة. القيد الرابع الوضع، الوضع العربي كما نسميه الوضع العربي، والوضع أيضا له معنيان، معنى لغة ومعنى اصطلاحا. أما لغة فله معاني، فهو يطلق على الولادة، ولذلك نقول وضعت المرأة إذا ولدت، ويطلق على الإسقاط، وضعت الدين عن فلان أي أسقطته عنه، ويطلق على الحط، ومنه وضعت كذا عن فلان، وضعت الدين عن فلان أيضا بمعنى حططته عنه، هذه من معانيه في اللغة، يطلق على الولادة والإسقاط والحط والحط، وربما له معاني أخرى، لكن الذي يحضر الآن الولادة والإسقاط والحط، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فقال العلماء جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، مثلا كوضع زيد على الذات المشخصة، مثلا زيد هذا وضعنا اسم زيد ليدل على ماذا؟ على الذات المشخصة، على الذات المشخصة، لأن دائما نقول لكم عندنا الاسم وعندنا المسمى، المسمى هي الذات والاسم هو الحروف، لفظ الزاي والياء والدال. إذن وقيل جعل اللفظ دليلا على المعنى. قد يقول قائل لماذا اختار اللفظ على القول؟ لو قال جعل القول دليلا على المعنى، لماذا قال جعل اللفظ دليلا على المعنى ولم يقل جعل القول دليلا على المعنى؟ الجواب إنما اختار اللفظ على القول مع أن القول جنس قريب، لأن القول يطلق على الرأي ويطلق على الاعتقاد كما سبق لنا، كما تقول قال الشافعي كذا بمعنى اعتقده ورآه حقا، وكما سبق لنا بأن كلمة القول لها معان ثمانية، معان ثمانية كما قلنا في الفقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفيك أن تقول هكذا في التيمم، أن تقول هكذا فضرب يده بالأرض، أن تقول هكذا يعني أن تفعل، فالقول هنا بمعنى الفعل، وتقول قال الشافعي كذا بمعنى اعتقد كذا، أو تقول رأى الشافعي قال الشافعي كذا، أي رأى كذا وكذا، رآه حقا واعتقده. فلذلك قال جعل اللفظ دليلا على المعنى. وقيل الوضع، وقيل المراد بالوضع أن يقصد المتكلم إفادة السامع، وهذا الخلاف له التفات بالعلماء، يعني إلى آخر الكلام هنا طويل، يعني لعله نتركه إلى الدورة الثالثة. فهنا يكفي أن نقول بأن القيد الرابع الذي هو الوضع له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. في اللغة يطلق على الولادة، ويطلق على الإسقاط، ويطلق على الحط. وفي الاصطلاح جعل اللفظ دليل على المعنى، كوضع مثلا عمر على الذات المشخصة مثلا. وهناك تعريف ثاني قيل أن يقصد المتكلم إفادة السامع، فهذا نتركه إلى الدورة الثالثة، لأنه هنا يدخل مسألة المناطق، هل اللفظ مقدام إلى آخره، وهل يقصد أو ما يقصد، هذا كلام طويل لا داعي الآن لذكره الآن. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الإعراب أولا، الواو في قوله وأقسامه، يقول العلماء هذه الواو للاستئناف البياني، للاستئناف البياني. وما هو ضابط الاستئناف البياني؟ استئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، يعني قالوا كأن قائلا تلميذ ما قال للمصنف ما أجزاء الكلام التي يتركب منها. ولذلك خالد الأزهري يعني قبل أن يذكر قول المصنف وأقسامه قال ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبر عنها بالأقسام مجازا كما فعله الزجاجي فقال إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. فالمهم الشاهد هنا قال وأقسامه، فالواو هنا للاستئناف البياني، واستئناف البياني قلنا ضابطه هو الواقع في جواب سؤال مقدر، كأن قائل قال له ما أجزاء الكلام، يعني ما هي أجزاء الكلام التي يتركب منها، فقال وأقسامه يعني أي أجزاء الكلام. هذا يسمى الاستئناف البياني. وعندنا أيضا الاستئناف آخر، أو إن شئت قل الاستئناف قسمان أو استئنافان: استئناف بياني واستئناف نحوي. والفرق بينهما أن الاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، والاستئناف النحوي هو عكسه. ما معنى هو عكسه؟ يعني ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر، تقول زيد قائم وعمر جالس، أو دخل محمد وعمر ونحوها. إذن هذا لا يحتاج إلى أن يكون هناك جواب سؤال مقدر. ما قال وأقسامه، أقسام مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره، وكما سبق أن قلنا هذا مبتدأ عامل فيه الابتداء، عامل فيه الابتداء الرفع، ورفعوا مبتدأ بالابتداء. وقلنا أيضا الابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، والابتداء جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، لمسائل ينبغي أن تكون من المسلمات لديكم، تكون محفوظة. وأقسام مضاف، والهاء مضاف إليه، والهاء مضاف إليه. طيب المضاف إليه طبعا معروف دائما مجرور، والمضاف على حسب العامل، فإذا كان العامل الذي دخل عليه عامل الرفع فهو مرفوع، وإذا كان عامل النصب فهو منصوب، أو عامل الجر فهو مجرور. أما المضاف إليه فله حكم واحد الجر، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا. إذن وأيضا سبق لنا أن قلنا بأن العامل في المضاف إليه أقوال، ولذلك قال وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض والأخفش الإضافة الذي ارتضى. أما سيبويه فيقول المضاف هو الذي عمل الجر في المضاف إليه، والزجاج يقول الذي عمل فيه الحرف المنوي، والأخفاش يقول الذي عمل فيه الجر الإضافة. والصحيح هو قول الإمام، المراد بالإمام سيبويه، قال العامل فيه المضاف. فأقسام مصدر هو الذي عمل الجر في المضاف إليه، وهو الهاء أقسامه. والمضاف إليه قلنا دائما يكون مجرورا، إذن كيف هنا؟ هنا مجرور أيضا ولكنه مبني، الهاء مضاف، الأقسام مضاف والهاء مضاف إليه، نقول مبني على الضم في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، لا يظهر فيه إعراب، هذا ليس حرفا ما هو اسم، الضمير هنا اسم. طيب وأقسامه ثلاثة، ثلاثة ما موقعها في الإعراب؟ موقعها في الإعراب خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، العامل فيه الرفع على الراجح المبتدأ. هناك قول يقول بأن العامل فيه الرفع الابتداء، إنه عامل الرفع في المبتدأ وعامل في الخبر. هناك قول ثاني يقول الابتداء والمبتدأ تعاونا وعاملا الرفع في ماذا؟ في الخبر. والصحيح أن المبتدأ هو الذي عامل الرفع في الخبر، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. طيب وأقسامه ثلاثة، ثلاثة. طيب ربما يرد علينا هنا سؤال فيقول مثلا القائل أو السائل إن قول المصنف وأقسامه مذكر وثلاثة مؤنثة، يعني مؤنث، إذن ما دام المبتدا مذكرا والخبر مؤنثا هذا لا يصح، يعني كيف يصح الإخبار بالمؤنث عن المذكر؟ المفروض أن يقول وأقسامه ثلاث. إذن ما هو الجواب؟ الجواب أن نقول بأن الأقسام أيضا مؤنثة، وهذا التأنيث يسميه علماء اللغة أو النحو تأنيثا مجازيا معنويا، هذا سيأتيكم إن شاء الله في الألفية، فهذا تأنيث مجازي معنوي، فحتى الأقسام مؤنثة، فإذا كان إذا ثلاثة مؤنثة يعني اللي هي خبر كذلك المبتدأ مؤنث، المبتدأ مؤنث، فنقول وأقسامه ثلاثة اسم. ما موقع اسم في الإعراب؟ الجواب اسم بدل البعض من الكل، بدل من ثلاثة، ثلاثة إجمال ولا لا؟ إجمال. وأقسامه ثلاثة، ثلاثة من من؟ وأقسامه ثلاثة، فإذا نقول بدل مرفوع، لأن بدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهذا كاسم العلماء بدل بعض من الكل، ومعروف أن بدل البعض من الكل لا بد أن يكون له رابط يربط بين البدل والمبدل منه، ولا رابط هنا، إذن كيف يمكن لو قال وأقسامه ثلاثة اسمه أو اسمها لكنه لم يأتي بالرابط؟ الجواب بأن بدل البعض من الكل لا بد أن يكون له الرابط إذا لم يستوفي أجزاء المبدل منه، أما إذا استوفى فلا داعي للرابط. مثال ذلك تقول أكلت الرغيف ثلثه، أكلت فعل وفاعل، الرغيف مفعول به، ثلثه بدل بعض من الكل، الضمير في ثلثه هو الرابط بين البدل والمبدل منه، لماذا؟ لأنه بقي من الرغيف ثلثان، بقي من الرغيف ثلثان، لكن هنا اسم وفعل وحرف، هل بقي شيء؟ هنا لم يبقى شيء، فقد ذكر المصنف الثلاثة كلها، فلا يحتاج آنذاك إلى الرابط، إلى الرابط. وإن شئت قول بأن الرابط أيضا مقدر على من يقول لا بد من الرابط حتى ولو استوفى، فنقول له الرابط مقدر تقديره وأقسامه ثلاثة، منها اسم، ومنها فعل، ومنها حرف، ومنها حرف. إذن فهذا بدل بعض من الكل، استوفى أجزاء المبدل منه فلم يحتاج للرابط، لم يحتاج للرابط، أن الرابط هو الذي يربط بين البدل والمبدل منه. أعطينا المثال أكلت الرغيف ثلثه، لأن بقي من الرغيف ثلثان، أما هنا فقد استوفى أجزاءه الثلاثة. أو نقول اسم بدل مفصل من مجمل، لأن ثلاثة فيها إبهام، ففصل هذا الإبهام بقولنا اسم، أو بدل بعض من الكل، ذلك لأن الاسم بعض الثلاثة، والفعل بعض الثلاثة، والحرف بعض الثلاثة. ويصح أيضا أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا قال به كثير من علماء النحو، قالوا يصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. إذن كيف نقدر هذا المحذوف؟ نقدره بقولنا الكلام عفوا وأقسامه ثلاثة، أحدها اسم، اسم أحدها. ويصح أن يكون أيضا على قول مفعولا لفعل محذوف، تقديره أعني، وأقسامه ثلاثة، أعني اسما وفعلا وحرفا، والمعطوف على المنصوب منصوب، أعني على لغة ربيعة، أعني لأنهم يرسمون ماذا؟ المنصوب بصورتي المرفوع والمجرور، أعني اسم وأعني فعل وحرف. والإعراب الراجح أن يكون بدل بعض من الكل، أو بدل مفصل من مجمل، وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف. وفعل الواو حرف عطف، وفعل معطوف على اسم، على قولنا اسم، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وكذا حرف، الواو في حرف حرف عطف، وحرف معطوف على اسم، يعني على اسم، يعني إذا قلنا بالإعراب والحكاية، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هنا قاعدة كنت قد وعدتكم بها في الدورة الأولى، قلت بأن المعطوفات إذا تكررت وكان العطف بغير حرف مرطب، يعني كالواو مثلا، فإنها تكون معطوفة على الأول، أو العطف في كل واحد على ما قبله. وبعضهم قال يكون كل معطوفا على الذي قبله مطلقا. والصحيح أن المعطوفات إذا تكررت وكان العطف بغير حرف مرطب كالواو فإنها تكون معطوفة على الأول أو على كل واحد، أو العطف على في كل واحد على ما قبله. ثم قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، جاء هنا فعل ماض مبني على الفتح، مبني على الفتح، فتح الظاهر في آخره لا محل له من الإعراب. أين فاعله؟ فاعله مستتر فيه، هنا استطاره وجوبا أم جوازا؟ هنا استطاره جوازا، وتقديره هو يعود على ماذا؟ يعود على الحرف. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفعين صفة لحرف، لأن القاعدة المعروفة ما هي؟ أن الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. نحاول ما أمكن تسجلوا هذه القاعدة هنا وليس في الرأس وليس في الكرس. الجمل بعد النكيرات صفات، وبعد المعارف أحوال. ولذلك عندما تقول جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، فراكب الحال لأنه بعد المعرفة. لكن إذا قلت مررت برجل يكتب، فلا يمكن أن تقول جملة يكتب حال. نعم تقول جملة يكتب صفة نعت. لهذه القاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال. إذن فجاء فعل ماض وفي ضمير مستتر، يعني فاعل جوازا تقديره هو، يعود على الحرف على قولنا وحرف، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع قلنا صفة لحرف. القاعدة اللي ذكرنا الآن، الجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد المعارف أحوال. ثم قال جاء لمعنى، لمعنى اللام حرف جر ومعنى مجرور باللام، وعلامة جره طبعا الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر. طيب لكن نحن نكتبها معنى كأن الألف حاضرة، لا هذا التنوين يبين لنا أن الألف محذوفة، لأن أصل هذه الكلمة معنى أصلها معني يعني بفتح الميم وسكون العين وفتح النون وضم الياء منونة. نقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا معني، وقلبت ألفا فالتقى ساكنان. أين الساكنان هنا؟ الألف ساكنة والتنوين ساكنة، ولذلك عندما نعرف التنوين نقول نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم في النطق وتفارقه في الخط، استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم كما سيأتي إن شاء الله في علامات الاسم. ثم قلنا ساكنان، التقى ساكنان الألف والتنوين فحذفت الألف. القاعدة المعروفة إن التقى ساكنان الألف والتنوين فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا، اللين حروف اللين هما واي، وإن يكن لينا فحذفه أحق. إذن حذف الألف أحق من حذف التنوين، فقلنا معنى فصار معنى، فالآلف هنا وإن كتبت ونضع فوقها التنوين فهي محذوفة، فهي محذوفة. إن قلت لما لم يحذف الحدوش التنوين بدل حذفه الآلف، الجواب أن أقول لكم بأن التنوين حرف صحيح، والآلف حرف علة فلذلك حذفت، فلا يمكن أن نحذف الصحيح ونترك الحرف العلة، نحذف حرف الصحيح ونترك حرف العلة، هذا ما يمكن. إذن في الصحيح دائما هو المقدم، والعلة يأتي في المرتبة الثانية. ولهذا قلنا وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا إعراب هذه الجمل على حسب الاختصار. قلنا الآن نذكر ما قاله الشراح المتن، يعني ابن أجرم، قالوا ولما كان كل مركب لا بد لها من أجزاء يتركب منها. المصنف هنا قال ولما كان كل مركب، قال وأقسامه، لكن الشراح قال ولما كان كل، هذه يسمى تطئة، ولما كان كل مركب لا بد لها من أجزاء يتركب منها، احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا كما فعله الزجاج. فقال نحن عندما كنا ندرس كنا هذه المسائل نحفظها، وأقسامه ولم يقل المصنف أجزاؤه. ولذلك هنا لا بد من وقفة، القسمة ثلاثية. يقول العلماء عندما يصلون إلى هذا، إلى قوله وأقسامه ثلاثة، أو إلى قوله وأقسامه أربعة، يعني في أقسام الإعراب، أو في أول المتن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذن قسمة ثلاثية. أول لفظ، أول المتن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. القسم الثاني وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. القسم الثالث وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. القسمة ثلاثية. مثلا رقم واحد القسمة الجزئية، هنا القسمة الجزئية، ولهذا قال وأقسامه أي أجزاء الكلام، فنقول هذه قسمة جزئية. والقسمة الجزئية هي التي لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه. مثلا الكلام في اصطلاح النحويين، هل ممكن أن نطلق على أحد قيوده الأربعة بأنه كلام في اصطلاح النحويين؟ الجواب لا. نحن نشترط بأن الكلام ماهيته لا بد أن تستوفي قيودا أربعة، لا بد أن يكون هناك قيودا أربعة، وإلا كان كلاما في اللغة وليس كلاما في الاصطلاح. إذن فنقول الكلام في الاصطلاح ما جمع قيودا أربعة، فإذا اختل قيد واحد جمع ثلاثة، هل يعتبر كلام في الاصطلاح؟ الجواب لا، الجواب لا، لا بد أن يكون هناك قيود أربعة. فهنا إذن هذه القسمة تسمى قسمة جزئية، فنقول اللفظ وحده يمكن أن يكون كلام في الاصطلاح؟ لا يمكن. المركب وحده يمكن أن يكون كلام في الاصطلاح؟ لا يمكن. المفيد وحده يمكن أن يكون كلام في الاصطلاح؟ لا يمكن. الوضع وحده يمكن أن يكون كلام في الاصطلاح؟ لا يمكن. وحتى الكلام اللفظ والتركيب وحدهما لا يمكن أن يكونا كلاما في الاصطلاح. إذن فهذه قسمة جزئية. أو رقم جوج القسمة النوعية، وضابطها أيضا هي التي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه، وهي التي ستأتي في باب الإعراب. هذه القسمة ستأتي في باب الإعراب عند قول المصنف وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالرفع وحده يطلق عليه إعراب، والنصب وحده يطلق عليه إعراب، والخفض وحده يطلق عليه إعراب، والجزم وحده يطلق عليه إعراب. إذن فهذه قسمة نوعية، ولذلك يقولون وأقسامه أربعة، قال أي وأنواعه، أنواع الإعراب. ولذلك هناك نفصل بين نوع الإعراب، أنواع الإعراب، وألقاب الإعراب. فهنا أنواع الإعراب، فيصح أن نطلق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه الأربعة كالرفع والنصب والخفض والجزم، كل واحد على حدة يطلق عليه إعراب. القسمة الثالثة القسمة الاعتبارية العرفية، وهي التي يصح إطلاق اسم المقسوم عليه طارة ولا يطلق عليه أخرى، طورا يطلق عليها وطورا لا يطلق عليها. فمثلا قولنا وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، هل يطلق على الاسم وحده اسم المقسوم عليه؟ الجواب نعم، زيد قائم، زيد اسم، قائم اسم. ولذلك في إذا يعني ذكرتم في الصور تأليف الكلام ماذا قلنا؟ يتألف من اسمين، وقلنا أيضا يتألف من اسمين، من اسمين يعني مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، أو من مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر، أو من مبتدأ ونائب سد مسد الخبر. إذن طارة يطلق عليه اسم المقسوم يصح إطلاق اسم المقسوم عليه، وطارة لا يصح. فلا يصح مثلا أن تطلق على الفعل وحده بأنه ماذا، لا يصح أن تطلق عليه اسم المقسوم عليه بأنه من أقسام الكلام أبدا. كذلك إذا كان لا يصح في الفعل فمن باب أولى وأحرى لا يصح أن يطلق على الحرف، على الحرف، ويطلق على المجموع، على المجموع، قد قام زيد، ويطلق عفوا على المجموع زيد قائم، وعلى الجميع قد قام زيد، قد قام زيد. وهذه القسمة الثلاثية أشار إليها الحريري في ملحته فقال: ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. وابن مالك أشار إليها بقوله: اسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم اسم وفعل وحرف. الكلم مبتدأ، اسم هذا خبر، بعد أن قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. طيب، قلنا أقسامه ثلاثة، ثلاثة لا رابع لها، قال بعض الشراح لا رابع لها بالإجماع، ولا التفات لمن زاد رابعة. فقد يقول قائل مثلا: ما هو دليل انحصار أجزاء الكلام في هذه الثلاثة؟ ما هو الدليل؟ الجواب: دليل الحصر أن الواقع لا يخلو من ثلاث، الواقع ثلاث: ذات وحدث ورابطة، رابطة للحدث بالذات. فالذات ماذا نقصد بالذات؟ المراد بها الاسم، يعني لأن بخلاف الفرق الدقيق بين الاسم والمسمى الذي أشرنا إليه، فالمراد به الاسم، والحدث المراد به الفعل، والرابطة بينهما الحرف. إذن في الواقع ثلاث: ذات وحدث ورابطة بينهما، رابطة للحدث بالذات. فالذات المراد بها الاسم، والحدث المراد به الفعل، والرابطة بينهما الحرف. هكذا قالوا، قالوا بهذا عرفنا وعلمنا دليل انحصار أجزاء الكلام في هذه الثلاث. وقال بعضهم: عرف ذلك بالاستقراء والتتبع لكلام العرب، فعندما استقرأوا وتتبعوا كلام العرب المنثور والمنظوم فوجدوا أن كلامهم لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، ووجدوا أن تخاطبهم بينهم لا يخلو من هذه الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. ولذلك قيل للخليل: كيف عرفتم أن أقسام الكلام ثلاثة؟ كيف عرفتم أن أقسام الكلام ثلاثة؟ فقال: إنا تتبعنا كلام العربي فوجدناه لا يخرج عن هذه الثلاثة، يعني الاسم والفعل والحرف. وقد يقول قائل: وهل يوجد في القرآن والسنة ما يدل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ الجواب: لا يوجد، لا يوجد، لأن هذه، لأن هذين المصدرين نحتاج إليهما، يعني القرآن والسنة نحتاج إليهما في إثبات الأحكام الشرعية، وليس في النحو، في مسألة النحو أو إثبات يعني أقسام النحو بأنها قال الله كذا وكذا فيها اسم وفعل وحرف. لا، أنا تحتاج هذه المصدران في إثبات الأحكام الشرعية، أما النحو لا يحتاج إلى هذين المصدرين. نعم، سبق أن قلنا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الأسود الدؤلي: الكلام اسم وفعل وحرف انحو على هذا النحو. أو على القول المرجوح بأن عمر هو الذي قال له: الكلام اسم وفعل وحرف انحو على هذا النحو. وقال بعضهم: إن دليل انحصار أجزاء الكلام في هذه الثلاثة يدرك بماذا؟ بالعقل، لا يحتاج الإنسان إلى النقل فيها، يدرك بالعقل، لأن الكلمة إن دلت على معنى يظهر في غيرها فهي حرف، وإن دلت على معنى في نفسها ففيها تفصيل، فإن تعرضت صيغتها وبنيتها لأحد الأزمنة الثلاثة فهي فعل، وإن لم تتعرض فهي اسم، فهي اسم. ولذلك قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. قد يقول قائل أيضا: لماذا قدم الاسم وثنى بالفعل وثلث بالحرف ثم قال ثلاثة: اسم وفعل وحرف؟ الجواب: الاسم يتعلق قدم الاسم لأن الاسم يدل على الرفعة والسناء العلو والارتفاع. ومن ثم قيل إن الاسم مشتق من السمو والعلو والارتفاع كما سيأتي إن شاء الله. فالاسم مقدم والفعل يعني يرفع الاسم يأتي في المرتبة الثانية، ولم يبقى للحرف إلا الطرف، ولذلك عندما نقول في الحرف لغة الطرف كما سيأتي إن شاء الله. إذن قال وأقسامه ثلاثة: اسم، اسم، نقف مع قوله اسم، والاسم يتعلق به مباحث خمسة. المبحث الأول الاسم لغة واصطلاحا، يعني المبحث الأول في معناه لغة واصطلاحا. المبحث الثاني في حكم الاسم. المبحث الثالث في اشتقاقه من أين مشتق. المبحث الرابع في أقسامه. المبحث الخامس والأخير في علاماته. في علاماته نبدأ بالمبحث الأول. معناه لغة، معناه لغة تنوعت تعاريف العلماء فيه، إنهم من قال فهو ما دل على مسمى، ومنهم من قال ما وضع علامة لمسمى كعمر مثلا فإنه دل على مسمى، وهي الذات المشخصة المعينة المشاهدة في الخارج عمر. ومنهم من قال الاسم ما وضعه الأبوين في أول ولادته أو في سابع ولادته أو في سابع ولادته على تفصيل بين الفقهاء، مفهوم؟ هذا من جهة اللغة. وأما اصطلاحا فقالوا هناك تعارف أيضا كثيرة، ولكن التعريف المشهور والمعروف والأجمع أن التعارف كما يقولون ينبغي أن تكون جامعة مانعة، هو كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، أي من غير دلالة على زمن، لم تدل على زمن ماض أو مضارع أو أمر، يعني الحال والاستقبال، ولم تقترن بزمن وضعا. وكلمة وضعا أيضا لا نشرحها الآن حتى في الدورة الثالثة أن فيها كلام طويل. إذن كلمة دلت على معنى، مثلا عمر كلمة دلت على معنى في ذاتها، وهي اسم مسمى على مسمى، وهي الذات المشخصة المعينة المشاهدة بالخارج، ولم تتعرض بصيغتها للزمن أو لم تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة، يعني من غير دلالة على أحدها. وأما حكم الاسم هل هو الإعراب أم البناء، فقد سبق أن قلنا الإعراب. الإعراب الأصل في الاسم الإعراب، وما جاء منه مبنيا فهو على خلاف الأصل، أن خرج عن الأصل، أن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الحروف البناء، والأصل في الأفعال البناء، إلا المضارع فيعرب إنعارية من نوني التوكيد ونوني الإناث كما سيأتي إن شاء الله. قد قال ابن مالك وأعرب مضارعا إنعارية. فالاسم ثلاثة أقسام، إن شئت قل شبيه بالحرف، وحكمه ماذا؟ البناء. وشبيه بالفعل حكمه المنع، المنع من الصرف. وغير شبيه بهما حكمه الإعراب. وابن مالك ذكر قسمين فقط حين قال والاسم منه معرب ومبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيلا. قد سبق أن بينا هذا فلا داعي للتكرار الآن. إذن فالاسم ثلاثة أقسام: تشبيه بالحرف حكمه ماذا؟ البناء، يعني إذا كان شبيه بالحرف فحكمه البناء، الشبيه بالحرف حكمه البناء، الشبيه بالفعل حكمه المنع من الصرف، الشبيه بالحرف حكمه البناء، والشبيه بالفعل حكمه المنع، وغير الشبيه يعني غير شبيه بهما، غير شبيه بهما حكمه الإعراب. مفهوم؟ وأما اشتقاقه فمشتق من السمو، السمو هو العلو والارتفاع، هذا عند البصريين. أما عند الكوفيين فيقول بأنه مشتق من السمة، السمة هي العلامة، قالوا لأن الاسم علامة على مسماه، علامة على مسماه، ولذلك قالوا واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسام الكوفي، والمذهب المقدم الجلي، دليله الأسماء والسمي السمي، يعني التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها. فنقول مثلا، هذا نتركه إلى الدورة الثانية، فنقول هنا مثلا اشتقاق الاسم مشتق من السمو على القول الراجح وقول البصريين. ونقول أيضا وأما أقسامه فينقسم إلى ثلاثة أقسام غير الأقسام السابقة، هو ظاهر ومضمر ومبهم. ظاهر كعمر وكزيد وكمحمد، ومضمر كأنا وأنت وأنت إلى آخره، ومبهم كهذا وهذه والذي والتي، اسم إشارة ولا اسم الموصول، هذا مبهم. وكل قسم له تعريف خاص به، وبه يتميز المبهم من المضمر ومن الظاهر. الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، محمد ظاهر لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج إلى واسطة التكلم يعني الضمائر التكلم أو الخطاب أو الغيبة. أما المبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه، هذا أي المشار إليه، أو تقول جاء الذي، جاء الذي هذا اسم موصول يحتاج إلى صلته، وكل أسماء الموصول تحتاج إلى صلتها، وصلة الموصول منه كالعجوز تأخيرها حتم وسبق لا يجوز، وكلها يلزم بعده صلة كما يقول ابن مالك. إذن هذا المبهم، المبهم والمضمار، وهو ما كني به عن الظاهر اختصارا، أو تقول وهو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلمين أو خطابين أو غيبة. وهو أقسام واحد يعني 61 قسما كما سيأتي إن شاء الله. وعلامات الاسم ستأتي إن شاء الله عند قول المصنف، والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض إلى آخره. ثم قال والفعل، نقف هنا إن شاء الله ونتابع الدرس الثالث غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.